بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقد المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق أولى. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرات إحرام صح. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الإتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، أو شك في كونه إماما أو مأموما، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هنا صح؟ يقول: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هذا يتكلم المصنف هنا على تحويل النية في الصلاة، تحويل النية في الصلاة من كونه منفردا إلى إماما أو مأموما، أو من فرض إلى نفل. فبدأ بقطعها فقال: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هنا لو أن الإنسان صلى الظهر ثم أراد أن يقلبها نفلا، فإنه جائز أن يقلبها نفلا، لأنه لا ينقص منه شيء، بل يزداد خير، لأنه سيصلي نفل ثم يصلي بعده الفرض. فهنا يقولون يجوز، لكنه يكره إلا لغرض صحيح، كما ذكره المصنف، من صلاة مع الجماعة أو نحوها. لكن قوله: وإن قلب منفرد ومأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لماذا قال يجوز؟ مع أن الإنسان إذا شرع في الفرض لا يجوز قطع الفريضة. الواجب إذا شرع الإنسان به لا يجوز قطعه، الصيام، الصلاة. فلماذا هنا قال جاز؟ لماذا لا يحرم؟ لأن في الوقت متسع، وقطعه للفريضة لزيادة الخير، قطع الفريضة لزيادة الخير، لأنه إذا قلبها نفلا فإنه سيؤجر على صلاة النفل ويؤجر على صلاة الفريضة. واضح لما هو واضح؟ لكن هنا يشترط أن لا يضيق وقتها. إن ضاق وقت الفريضة لا يجوز قلبها نفلا، فإنه لا يجوز قلبها نفلا. فما دام أنه أراد أن يقلبها نفلا لغرض صحيح، فإنه هنا لا بأس ولا نقول يحرم. والصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا الحج عمرة، نقل الحج عمرة، والعمرة أقل درجة من الحج، لأنهم يستفيدوا زيادة خير، يستفيدوا عمرة وحج. وهذا إذا قلبها نفلا يستفيد صلاة نفل، يستفيد صلاة الفريضة. قال: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. رأيتم؟ يقول لأنه إكمال في المعنى. يعني الآن الإنسان الذي ينقض المسجد، هل المسجد الآن يهدم؟ صح، هدم المسجد ما يجوز، لكن ما الغرض من هدمه؟ لإصلاحه. فهو الآن لما قطع الفريضة ما الغرض؟ يعني لإصلاحها، ليتنفل قبلها ويتهيئ للفريضة، فأشبه هدم المسجد، أشبه هدم المسجد لأجل إصلاحه. قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح. نعم، لغير غرض صحيح يكره، لغير غرض صحيح يكره. فلو أن إنسان مثلا لما شرع في الفريضة قلبها نفلا يريد أن يتنفل قبل الفريضة عشرات الركعات ثم ذلك يصلي الفريضة، ها نقول هنا، هنا لا بأس، هنا لا بأس. لكن أيهما أفضل، أن يقطعها أو يستمر؟ نقول الأفضل أن يستمر، ما يقطعها، هذا هو الأفضل. إلا إذا كان هناك غرض صحيح، كان يصلي منفردا ثم تقام جماعة، فهنا الغرض صحيح، هنا الغرض صحيح، نقول يقلبها نفلا أو يقطعها، يقطعها إذا أقيمت جماعة. إن كان إن خشي فوات تكبيرة الإحرام يقطعها، يقطعها. وبعض العلماء يقول إن خشي فوات ركعة كاملة يقطعها، وإلا يتمها خفيفة، وإلا يتمها خفيفة. قال لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، هذا غرض صحيح، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فهذا غرض صحيح، يقطعها ويصلي معهم. ونص أحمد في من صلى ركعة، ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. يقول إن الإمام أحمد رحمه الله ينص على أن من صلى ركعة، صلى من فريضته ركعة كاملة ثم رأى جماعة يصلون وأراد أن يدخل معه، فالإمام أحمد يقول يقطعها، الإمام أحمد يقول يقطعها. والمصنف هنا يقول يتخرج منه، يعني من كلام الإمام أحمد هذا نستطيع أن نخرج عليه مسألة أخرى. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، بطريق الأولى، فهو يقلبها نفلا ثم يقطعها، ثم يقطعها، إلا إذا كان قلب الفريضة نفلا تحيلا لإسقاطها، فهذا لا يجوز حتى في الحج. لو أن الإنسان أراد أن يقلب الفريضة نافلة للتحيل على أن لا يصلي الفريضة، فالقطع هنا محرم ولا يجوز. كما لو أنه حول الحج من كونه حج مفردا أو قارنا، جعلها عمرة، جعلها عمرة، فإن هذا يجوز. لكن إذا جعلها عمرة للتحيل لإسقاط الحج، لأجل إذا اعتمر وانتهى قال والله السنة دي ما بحج زحام، ها فهل يجوز؟ ما يجوز ولا يتحول. لكن لو انتقل من كونه حج إلى عمرة قاصدا الحج، لكن بعد ما أتى بالعمرة حصله ظرف من الظروف ومانع فامتنع ولم يحج، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه ما تلبس بالحج بعد. لكن لو أسقطها، لو حولها لإسقاط الفريضة، فهذا لا يجوز. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض، إلى فرض آخر، بطل، بطل. الآن، الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الانتقال، ذكر الانتقال بالنية من معين إلى معين أو من معين إلى مطلق إلى آخره، فقال وإن انتقل من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطل، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله. إنسان يصلي الظهر، يصلي العصر، فلما كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العصر وقرأ الفاتحة تذكر أنه ما صلى الظهر، فقلب النية من كونها العصر إلى كونها الظهر، يقول المصنف بطل، يعني بطلت صلاة الظهر العصر التي عقدها، ها وبطلت صلاة الظهر التي رجع إليها. واضح لهم؟ واضح. وقول المصنف بطل، أما في الأولى نعم بطلت، العصر التي شرع فيها بطلت. أما الظهر نقول أصلا هي ها لم تنعقد أصلا، فقوله بطل فيه قصور. لو قال بطلت الأولى، لو قال بطلت الصلاة التي ابتدأها ولم تنعقد الأولى صح، هذا هو الصحيح، لأن الثانية أصلا ما انعقدت. وينتقل بنية من غير تحريمه، من غير من فرض إلى فرض، يفهم منه أنه لو انتقل بالنية بتحريمه يعني بتكبيرة إحرام فإن هذا صحيح. فلو صلى الظهر قرأ ركعة من صلاة الظهر مثلا، صلى ركعة ثم أقصد العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فنوى وكبر تكبيرة الحرام، ها الأولى ها بطلت، والثانية انعقدت لأنه نواها ها مع تكبيرة الإحرام. قال لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أول، يعني قطع نية الفرض الأول وهو العصر الذي مثلنا به، ولم ينوي الثاني من أوله وهو ها الظهر التي ذكر أنه نسيها. واضح ما هو واضح؟ طيب. قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، إذا نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، إذا عاد تكبيرة الإحرام انعقد الثاني والتقى الأول. وينقلب نفلا ما بان عدمه، إذا تبين عدم الفرضية، إذا اتضح أن الثاني الذي كبر تكبيرة الإحرام أنه ليس بفريضة ها فإن تكون نافلة، أو على كلام المصنف السابق بطل، إذا بطل الأول وبطل الثاني ماذا تكون؟ ماذا تصير الصلاة؟ تكون نافلة. ولهذا لو قلنا أنها بطلت ونسكت هذا خطأ. لو أن إنسان صلى العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر ثم رد النية إلى الظهر ها نقول بطلت ونسكت، لا خطأ، لأن الصلاة ما تبطل إلا بباطل بمبطل مبطلات الصلاة، وهنا ما حصل مبطل إنما بطل التعيين، نقول بطلت الظهر وبطلت العصر وبقي النافلة. لأن أي مصلي انتبهوا، أي مصلي يصلي معه نية مطلقة ونية معينة تلقائيا بدون كلفة، أي مصلي، أنت إذا صليت العشاء ما الذي في نيتك؟ أنك تصلي صح ولا لا؟ أنها صلاة، والأخرى أنها فريضة العشاء صح ولا لا؟ طيب التغت المعينة بقيت المطلقة فيكون له نافلة، فتكون صلاته نافلة. ولهذا قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني إذا كان الفرض اتضح أنه معدوم أنه لا فرض فإنها تكون نافلة، لا تكون ظهر ولا تكون عصر، تكون نافلة لأن نية الصلاة موجودة وتكبيرة الإحرام حصلت وآتى بالأركان والشروط وانتفت الموانع، إذن الصلاة ها صحيحة، فلم يبقى عندنا إلا نية التعيين تبطل، وتبقى النية المطلقة، تبقى النية المطلقة. قال رحمه الله تعالى كفائتة فلم تكن، ها كفائتة فلم تكن. انتبهوا، إنسان صلى الآن يظن الصلاة فاتت، يصلي الظهر يظن أنها قد فاتت فاتضح أنها ما دخل وقتها إلى الآن، ها نقول بطلت الظهر وبقيت المطلقة، النية المطلقة وهي النافلة. قال كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، صلى يظن الوقت قد دخل واتضح أن الوقت ما دخل، انقلبت ها نفل، انقلبت نفل، ظاهر ولا مو بظاهر؟ وعلى هذا نقول الخلاصة في الانتقال من في النية هذا لا يخلو من عدة أمور. الأمر الأول أن ينتقل من معين إلى معين، فيبطل الجميع، ها وإذا قلنا يبطل الجميع ما هو؟ المعين الذي عقده والمعين الذي انتقل إليه، أما النافلة تبقى صحيحة. إذا من معين إلى معين تبطل الجميع، يعني لا يصح، نقول أحسن لا يصح، نقول من معين إلى معين لا يصح. طيب الثاني، الحالة الثانية من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح. الثالث، الحالة الثالثة من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق هذا يصح، هذا يصح. الثالث، الرابع من مطلق إلى مطلق، من مطلق إلى مطلق فهذا يصح، مع أنه غير متصور، مع أنه غير متصور، لكن إن وجد فيصح، لأن انتقل من مطلق إلى مطلق. طيب كم عندنا حالة الآن؟ أربع. الحالة الأولى من معين إلى معين، يعني صلى العصر ثم نقل النية إلى الظهر، نقول ما يصح، واضح ولا لا؟ طيب صلى تحية المسجد، صلى تحية المسجد، أو نمثل في غير تحية المسجد أحسن، لأن تحية المسجد الغرض الركعتين، صلى الضحى، صلى ركعتي الضحى ثم نقلها إلى راتبة، إلى صلى الضحى، صلى الضحى ثم نقلها إلى الوتر قضاء، صلى الضحى ثم ذكر أنه ما أوتر، والذي لم يوتر هاي صلى الضحى شافعا ولا لا؟ صلى الضحى ثم ذكر أنه لم يوتر فقلبها وتر، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن انتقل من معين إلى معين. الثاني ها من مطلق إلى معين. طيب صلى ركعتين لله، قال أريد أن أصلي ركعتين لله، ثم تذكر أنه لم يصلي الضحى فقلبها ضحى، ما تصح، أو قلبها وتر ما تصح، لأن الآن قلبها من مطلق إلى معين. الثالثة من معين إلى مطلق، هذه صحيحة مثل ما ذكر المصنف، صلى ركعتين لله ثم ما هي المسألة؟ معين إلى مطلق، معين إلى مطلق، نعم، صلى الظهر، صلى الظهر ثم راجع معه قيمة، حولها في المطلق، حولها في المطلق، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، من معين إلى مطلق. الحالة الرابعة من مطلق إلى مطلق، صلى ركعتين لله، صلى ركعتين لله ثم حولها أربع لله، أو صلى ركعتين لله ثم حولها ركعتين لله، هذا ها هذا جائز، لأنه الكل مطلق، مع أن العلماء يقولون هذا غير متصور، لكنه لو وجد فهو صحيح، لأن ما عندنا شيء معين. هذا بالنسبة لقلب النية، لأنه يشترط في الصلاة المعينة أن تعين قبل تكبيرة الإحرام، يشترط في الصلاة، يشترط أن تعين قبل تكبيرة الإحرام. فإن قال قائل طيب النفل الضحى وش المانع أن ينقلها، مع أن النفل في الصيام يصح من أول النهار، صح حتى من الضحى، صح ولا لا؟ فلماذا النفل؟ لأن النفل المعين أجره أعظم من النفل المطلق، والنية ها لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فإذا أراد أجر التعيين لا بد أن يعقد النية قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تعالى ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام الائتمام. هذه المسألة المأموم والإمام كل منهم مرتبط ببعض، الإمام والمأموم كل منهم مرتبط ببعض، ولهذا قالوا لا بد أن ينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم، فلو اختلفت النية بطلت الصلاة. فلو صلى إمام نوى أن يصلي منفرد ويرى أن الناس وراه يصلون، لكن نوى الانفراد، يقول ما تصح الصلاة. ولو صلى المأموم خلف الإمام ونوى أنه منفرد فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن المأموم لا بد أن ينوي أنه مأموم، والإمام لا بد أن ينوي أنه ها أنه إمام، ظاهر ولا ما بظاهر. والمذهب جملة وتفصيلها، سواء صار في النية تضاد أو ليس فيها تضاد. تضاد يعني أن الإمام نوى أنه مأموم والمأموم نوى أنه إمام، هذا تضاد، هذه ما تصح على المذهب وعلى الصحيح. لكن بدون تضاد، سأذكر التقسيم الآن انتبه، لكن بدون تضاد، الإمام نوى أنه إمام والمأموم نوى أنه منفرد، ها واضح ولا لا؟ وهذا يعني سمعت يعني بعض، وهذا طبعا قديما، بعض يعني الإخوة اللي متشددين شوي كانوا يشددون على أهل الدخان وعلى إمامته وكذا، يعني سؤل شخص قال أنا يصلي فينا واحد يشرب الدخان كيف أصلي؟ قال صل معهم بنية أنك منفرد، يعني تكبر معهم إذا كبروا، ترفع معهم إذا كبروا، إذا رفعوا. نقول نعم صلاة صحيحة، المذهب ما هي بصحيحة، لكن الصحيح أنها صحيحة، لكن هل يكتب له أجر الجماعة؟ لا. فالإمام إذا لم ينوي أنه إمام ما كتب له أجر الجماعة، كتب منفرد. والمأموم لو نوى أنه غير مأموم صلاة صحيحة، لكن يكتب أنه منفرد، يكتب له أجر الانفراد. لكن هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ نقول هذه لها عدة أحوال. هذه لها عدة أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، هذه صحيحة، هذه صحيحة، أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، هذه صحيحة بلا إشكال. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح، فهذه لا تصح. الحالة الثانية أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، هذه لا تصح. الحالة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه إمام للآخر، أن ينوي كل منهما أنه إمام للآخر، ها؟ ينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه إمام، فهنا ما الذي تصح؟ ها؟ نعم، صلاة الإمام صحيحة، صلاة الإمام صحيحة، وصلاة المأموم باطلة. المذهب كل الصفات باطلة ما تصح، المذهب كلها. نعم، نعم، كيف الأولى؟ أن ينوي الإمام الإمام والمأموم والاهتمام، هذه صحيحة، هذه صحيحة، هذه هي المعمولة الآن، هي من باب التقسيم فقط. ما هي الحالة الثانية؟ ذكرون الثالثة، أن ينوي أن كل منهم إمام للآخر، فهذه تبطل بالتضاد، أن كل منهم إمام للآخر فهذه تبطل. الرابعة، الرابعة أن نعم، أن ينوي كل منهم أنه إمام للآخر، نعم. أعطونا الثانية، الأولى معلومة، الثانية ماذا قلت؟ واحد أن ينوي الإمام، أن ينوي الإمام أنه مأموم وينوي المأموم أنه إمام، أنه إمام، التضاد ما تصح، نعم التضاد ما تصح. الحالة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه إمام للآخر، أيضا هذه لا تصح، هي تضاد، واضح ولا لا؟ بقي عندنا الحالة الرابعة ولا لا؟ ها؟ طيب الحالة الرابعة، انتبهوا، الحالة الرابعة أن ينوي الإمام أنه منفرد وينوي المأموم أنه مأموم، أن ينوي الإمام أنه منفرد وينوي المأموم أنه مأموم، واضح ولا لا؟ فالصلاة صحيحة، صلاة الجميع صحيحة، لكن الإمام لا يكتب له أجر الجماعة، الإمام لا يكتب له أجر الجماعة. الحالة التي بعدها، ها، عكسها، أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه منفرد، أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه منفرد، فالإمام صلاتهم صحيحة، جميعهم صلاتهم صحيحة، والإمام يكتب له أجر الجماعة والمأموم يكتب له منفردا، صح؟ وش نوى المأموم قلت؟ نوى الإمام، أي صح، نعم، نوى المأموم الانفراد، أي يكتب له أجر منفرد. الإمام هي المصاب صحيحة؟ هي صحيحة، هو نوى إمام وما فيش حد المأموم وراه، نعم، نوى إمام ومحدش، لا خلف المأموم، خلف ملاك، لك المأموم نوى أنه منفردا، خلفه مأموم نوى أنه منفردا، واضح ولا لا؟ طيب المذهب الجميع ما تصح. طيب لماذا قلنا تصح بهذه المسائل؟ لأن الصلاة لا تبطل إلا إذا خالف المأموم الإمام. هل المأموم الآن خالف الإمام؟ ما خالفه، ركع معه، رفع، متابع له، لكنه نوى أنه منفردا، فما دام نوى أنه منفردا يكتب له أجر أنه صلى منفردا، أنه صلى فذا، ما يكتب له أجر الجماعة، ما يكتب له أجر الجماعة، ها، واضح لهم، واضح، نعم، كما ذكرتهم كما ذكرتها. نعم، يعني كل منهما ينوي أنه مأموم وكل منهما ينوي أنه إمام، هذا تضاد، واضح ولا لا؟ طيب، بالنسبة للمذهب الجميع ما تصح، الجميع ما تصح. وأنتم ترون الفقهاء يذكرون المسائل وهي قد لا توجد، يعني هل يعقل أن شخص سيصلي إمام وينوي أنه منفرد؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا في أول ليلة من رمضان وصلوا خلفه وهو لم يعلم عنهم واقتدوا به، فدل على صحة صلاتهم مع أنه لم ينوي أنه إمام، لكن في الليلة الثانية والثالثة علم عنهم ثم بعد ذلك لم يخرج خشية أن تفرض عليهم. قال رحمه الله تعالى أن ينمي كل منهما أنه إمام، هذا تضاد يقولون، هذا تضاد، يعني الإمام ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مأموم، هذا صلاة الإمام صحيح، لا هذا صلاة الإمام صحيح لأنه الآن إمام، الآن إمام وخلفه مأموم، خلفه مأموم، وهذا حلال. فالمأموم يكتب له أجر منفرد والإمام يكتب له أجر الإمامة الإمام، وهذا حلال. طيب، على كل حال ترى مثل التقسيم هذه مذكورة، يعني لو رجعتم إلى بعض الكتب ككتاب الشيخ الممتع ولا غيره ستجدونها على راحتكم. طيب، قال رحمه الله تعالى ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام. نعم صحيح، انتبهوا، الجماعة يتعلق بها أحكام، ومن أحكامها انتبهوا الآن، أحيانا يعني الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم، كل الواجبات يتحملها الإمام، ويتحمل اختلاف المصلي عن هيئة الصلاة، يتحمل اختلاف، فأحيانا يكون مكان جلوس والمأموم يقوم متابعة للإمام، وأحيانا يكون موضع قيام والمأموم يجلس متابعة للإمام، هذا ما يدل على أن صلاة الجماعة مرتبطة ولها أحكام. فأنت مثلا إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من العشاء، ها الإمام سيجلس وأنت ستقوم، وممكن واحد يصلي المغرب وفيها أربع تشهدات، ها ممكن أربع تشهدات مع أن كلها لا تحسب لكنها متابعة، لا يحسب إلا التشهد الثاني والأول والأخير. فإذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب وهو في التشهد الثاني كبر وجلس، الآن جلس ولا ما جلس؟ فإذا قام الإمام للثالثة في المغرب جلس الإمام للتشهد الثاني، هو كم صلى ركعة الآن المسبوق؟ ركعة واحدة، كم جلس؟ مرتين. وإذا قام سيأتي بالركعة الثانية ثم يجلس ويقوم، يأتي بالركعة الثالثة ويجلس، كم مرة؟ أربعة. والجلسات الأولى كلها يتحملها الإمام، ولو سهى المأموم وترك شيء من الواجبات يتحمله الإمام ما لم يكن مسبوقا، هذا يدل على أن صلاة الجماعة لا أحكام ومرتبط بعضها ببعض. ولهذا قال لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، رجلا كان المأموم أو امرأة، رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأموم فسدت صلاتهما، صلاتهما. والرواية الثانية في المذهب والصحيح ها أن الصلاة صحيح، أن الصلاة صحيحة، وأن الذي موضعه إمام يكتب له أجر الجماعة، الذي موضعها نفس ما هو عليه يكتب له أجر الجماعة، والذي خالف ما هو عليه يكتب له أجر الانفراد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، هنا يقول الصلاة ما تصح، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، ما الذي لا يصح أن يكون إمام؟ الأم على المذهب ما يصح أن يكون إمام، والفاسق ما يصح أن يكون إمام في العدل، فلو أن الفاسق صار إمام للعدل يقول ما صحت الصلاة لأنه اتم بمن لا تصح إمامته، لا هم لا تصح صلاته، صلاته صحيحة لكن لا تصح إمامته، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، القول الثاني أن الصلاة صحيحة في إمامة الفاسق، أما الأم نعم، الأم لا تصح صلاته، الأم لا تصح صلاته ليس كالفاسق. والأم عند الفقهاء ما المراد به في باب الصلاة؟ الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأم، وليس معناها الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، الأم عند الفقهاء الذي لا يحسن الفاتحة، الذي يلحن فيها لحن يحيل المعنى، هذا هو الأم. قال أو شك في كونه إماما أو مأموما، أو شك في كونه إماما أو مأموما أو مأموما، يعني الإمام شك أنه إمام والمأموم شك أنه مأموم، يقول الصلاة ها ما تصح، الصلاة لا تصح. وعلى الرواية الثانية أن الصلاة صحيحة، لأن لا يشترط نية الإمامة ولا نية الإتمام، أن الصلاة صحيحة. إنما يشترط لأي شيء، تبعوا هذه المسألة يا أخو، يشترط لأجر الجماعة فقط، يشترط لأجر، إذا نوى يكتب له أجر الجماعة، إذا لم ينوي صلاته صحيحة ويكتب له أجر أنه صلى منفردا، أنه صلى منفردا، إنما أثر النية في أي شيء في الصلاة منفرد أو جماعة. قال ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. نعم لا يشترط، لو صار الإمام شخص ما عين فإنه لا يشترط، ما دام أنهم يقتدون بإمام فالصلاة صحيحة، وكذلك المأموم لا يشترط. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، هذا لا يضر، يعني المأموم يجب أن ينصت الإمام، يجب أن ينصت، لكن لو لم يعلم ما قرأ الإمام، لو سمع صوتا غير الإمام، لو أن المأموم ها استمع صوتا غير صوت إمامه ولم يعلم قرأ إمامه، فصلاته ها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الاقتداء بعمرٍ ولم ينوي عمرو الإمام صحت صلاة عمرٍ وحده، وهذا يدل على أن الرواية الثانية الصحيحة، عدم اشتراط النية في كونه مأموم أو إمام. ولهذا قال وإن نوى زيد الاقتداء بعمرٍ ولم ينوي عمرو الإمام صحت صلاة عمرو وحده. لماذا استثنى هذه المسألة؟ لأن هذه هي التي وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته ها وصلى الناس وراءه، صلى الناس وراءه، فهو نوى أن يقتدي، نوى أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نوى أن يكون إمام، ما أدري عنهم أصلا ها، فإن علم فيهم في أثناء الصلاة حول من كونه مأموم إلى كونه إماما. وهذه ورد فيها نصوص كثيرة، دخل مع عبد الله بن عباس وجابر وجبار إلى آخره، فقالوا هذا يصح. فأهم شيء أن المأموم ينوي، الإمام لا يشترط، الإمام لا يشترط. لكن معنى قولهم لا يشترط، انتبه، لو نوى الإمام أنه منفرد تبطل، لو نوى أنه مأموم عندهم تبطل، لكن هنا لم ينوي شيئا، ما نوى الاقتداء، صلى منفردا، فتكون صلاة الإمام صحيحة. قال وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمام صحت صلاة عمر وحده. والمأموم لا تصح لأنه اقتدى بمنفرد، يقول ها، والرواية الثانية أنها صحيحة. قال وتصح نية الإمام ظانا حضور مأموم لا شاكا، لا شاك، يعني الإمام يصح أن ينوي الإمامة إذا ظن أن خلفه مأموم، إذا ظن أن خلفه مأموم، أما إذا شك هل خلفه مأموم أو لم يكن خلفه أحد فإن الصلاة يقول المصنف لا تصح، لا تصح. وعلى القول الثاني أنها تصح لأن النية لا تشترط. قال وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، هذه أيضا كما سبق عنده، لو نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، فلو أنه صلى لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده وركعة وفرضا كانت الصلاة أو نفلا، يعني لو أن إنسان صلى منفرد، صلى منفرد ثم نوى أن يكون مأموما، ثم نوى أن يكون مأموم ولا إمام، لو نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نعم الائتمام يكون مأموم ولا لا؟ الائتمام يعني مأموم. نعم وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، فلو صلى الإنسان منفرد، لو صلى الإنسان منفرد ثم أتت جماعة، أتت جماعة ثم قرب منهم ودخل في الصف وأكمل معهم، ها هنا يقول المصنف لا يصح، ثم معي ولا لا؟ هو القول الثاني أنها تصح، القول الثاني أنها تصح. قال وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا أو نفلا، والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح. قال كما لا تصح نية إمامه في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. يقول كما لا تصح نية إمامه في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، كانت فرضا. يقول أيضا لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، يعني لو أنه صلى منفردا، لو صلى منفردا الفريضة ثم أتى شخص ودخل معه فإنه لا ينوي أن يكون إمام، صح ولا لا؟ وهذا يخالف ما عليه العمل اليوم. فاليوم الإنسان يأتي الصلاة فاتت يصلي الحالة، يجي واحد ثاني ويدخل معه، على المذهب ما يصح، الفريضة ما يصح. النافلة يقول يصح. طيب لماذا النافلة يصح؟ قالوا لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى من الليل ودخل مع ابن عباس، صلى ودخل مع جابر. أما الفريضة لا. واضح ولا مو واضح؟ والقاعدة عندنا أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. فنقول ما دام صحت في النفل فلتصح في الفرض. قال كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمام في ابتداء الصلاة، لم ينوي الإمام في ابتداء الصلاة. ومقتضاه أنه يصح في النفل. يقول يعني مقتضى كلام المصنف لما نص على الفرض، الحجاوي لما نص على الفرض مقتضاه أنه يصح في النفل ولا لا؟ وهو صحيح، النفل يصح من باب أولى. وقدمه في المقنع والمحرر وغيره، يعني قدم هذا القول ابن قدامة في المقنع وقدمه ابن عبد الهادي في المحرر، يعني قالوا هذا القول هو المقدم، يعني كونه يصح بالنفل ولا يصح في الفرض. والراجح أنه يصح في الجميع، الراجح أنه يصح في الجميع، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، اختار الأكثر يعني أكثر الحنابلة أنه لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، ها، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. قدمه بالتنقيح من هو؟ المرداوي. وقدمه في المنتهى محمد بن أحمد النجار. ونقول وعلى هذا نقول الصواب خلاف ما ذهب إليه الأكثر هنا، الصواب خلاف ما ذهب إليه الأكثر أيضا، فإن الصلاة صحيحة في الفرض والنفل، الصلاة صحيحة في الفرض والنفل. قال وإن انفرد أو نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة وعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لترك متابعة إمامه. نعم، هذا كما ذكر المصنف، هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام، لا يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام لغير عذر، وإذا انفرد بطلت صلاته لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. فإذا انفرد صلى مع الإمام مثلا الظهر وانفرد وكمل صلاته وحده، كمل صلاته وحده، فإنه لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان هناك عذر كما سيأتي. قال ولعذر صحت، لعذر صحت. نعم، إذا فارق الإمام لعذر صحت، إذا كان الإمام مثلا يطيل ولا يتحمل، أو إنسان مثلا معه سكر وحس بأنه يحتاج أن يخرج إلى دورة المياه وغيره، فله أن ينفرد ويكمل صلاته، له أن ينفرد ويكمل صلاته، أو خاف أهل أكماله، أو خاف ضياع ولده. المهم إذا كان هناك عذر فلا بأس، كان هناك عذر فلا بأس. هذا حصل من معاذ رضي الله عنه، حصل مع معاذ، فقد صلى معه رجل وأطال وانفرد، وانفرد ونال منه معاذ، نال منه، تكلم عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب على معاذ، غضب على معاذ ولم يغضب على الرجل الذي انفرد. فمفارقة الإمام لعذر لا بأس به، مفارقة الإمام لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فلا يجوز، غير عذر فلا يجوز. قال ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، أتمها جمعة. يقول لو أنه انفرد، يعني صلى الركعة الأولى مع الإمام يوم الجمعة ثم حصل له عذر، حصل عذر، فانفرد وأتم الركعة الثانية خفيفة فتكتب له جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة، لأنه أدرك ركعة من صلاة الجمعة. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، أتمها جمعة. قال المصنف لعذر يفهم منه أنه لو انفرد لغير عذر لبطلت الصلاة، هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز، لا تجوز مفارقة الإمام لغير عذر إلا لعذر. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف. هذه قاعدة في المذهب، قاعدة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، صلى على غير طهارة صلاة من خلفه باطلة، صلى وأحدث صلاة من خلفه باطلة، ولا عندهم شيء اسمه استخلاف، ما عندهم شيء اسمه استخلاف، خلاص صلاة تبطل. ولهذا يقول المصنف: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغيره. البهوتي أيضا ها قال لعذر أو لغير عذر فإنها لا تصح. فلا استخلاف، أي فليس الإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، إن سبقه الحدث. يعني هذا مثال، يعني لو أنه أحدث، لو أن الإمام أحدث فإنه لا يستخلف، تبطل صلاة الجميع، تبطل صلاة الجميع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها جمع من الحنابلة، جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنها لا تبطل، أن صلاة المأموم لا تبطل، وهذا هو الصحيح، أن صلاة المأموم لا تبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا أصاب له ولهم، وإذا أخطأ فعليه ولهم. وعمر رضي الله عنه ورد أنه صلى في الناس وهو جنوب ونسي وأعاده ولم يعيده، ورد عن عثمان أيضا. فعلى كل حال الصحيح أن الصلاة لا تبطل، أن الإمام إذا أحدث أو صلى بهم على غير طهارة ثم بعد ذلك تذكر أنه على غير طهارة أو أحدث ويصلي فإنه ينصرف، ينصرف ويستخلفون، يستخلفون، إما أن يتقدم أحدهم يصلي، وإما أن يكملوا صلاتهم فرادى، وإما أن يكملوا صلاتهم فرادى ويكتب لهم أجر الجماعة. يعني هم بالخيار، إن أرادوا أن يستخلفوا إماما استخلفوا، وإن أرادوا أن يتموا وحدهم أتموا، وإن أرادوا أن يتموا وحدهم أتموا، والاستخلاف أفضل، والاستخلاف أفضل. وعمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف لما طعن. وعلى كل حال النصوص تدل على هذا. قال: أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. اللهم المأموم تبطل، لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. اللهم إذا علم المأموم أن صلاة الإمام باطلة وتبعه، هذا نعم ما تصح صلاته. يعني لو أنه يعلم أن الإمام محدث وصلى وراه، قال: أنا والله مستحيل أفشل في الناس، وترى ما انت على الوضوء، أنا أقول صلاته باطلة لأنه اقتدى بمن صلاته باطلة، فمن علم أنه محدث استمر فصلاته باطلة. أما إذا لم يعلم فإنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، إلا هناك مسألة أخرى، إلا فيما يقوم به الإمام مقام المأموم، هذه تبطل لو بطلت، ما يكفي فيها الإمام عن المأموم فهذه تبطل. مثاله، مثال الأول السترة، السترة لو مر الكلب أو المرأة أو الكلب الأسود أو المرأة والحمار بين الإمام والسترة بطلت صلاة الإمام، بطلت صلاة من خلفه. إذا قلنا إن المأموم يكتفي بقراءة إمامه، إذا لم يقرأ الإمام الفاتحة ها، فالمأموم الذي لم يقرأها ما حكم صلاته؟ باطلة. فإذا كان الإمام يقوم فيها عن المأموم، هنا نعم تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، إذا كان الإمام يقوم مقام المأموم فيها كالسترة، قراءة الفاتحة لوجوبها لسقوطها على المأموم. أما إذا كانت الفاتحة لا تسقط على المأموم فإنما تبطل، حتى لو ما قرأ الإمام الفاتحة فصلاة المأموم صحيحة إذا قرأ هو الفاتحة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم. هذا صحيح، صحيح، إذا بطل صلاة المأموم الإمام ما تبطل صلاته، ويتمها من فردا، يتمها من فردا. يعني لو كان المأموم شخص واحد، المأموم شخص واحد، فلما صلى مع الإمام أحدث، أحدث، فإن الإمام يحول نيته من كونه إمام إلى كونه منفردا، والصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. قال: ولا تبطل صلاة إمام بطلان صلاة مأموم يتمها منفردا. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبا لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فتقدم فصلى بهم، متفق عليه. عجبا أن يقولون في هذه المسائل الصلاة صحيحة، وفي المسائل التي مثلها يقولون ما تصح. يعني ما الفرق؟ هنا النية تغيرت، أبو بكر بدل ما كان إمام صار ها مأموم. وهذا إمام الحي لو دخل، وعلى الصحيح أنه لا يشترط إمام الحي، الفقهاء هنا يشترطون إمام الحي، يعني الإمام الراتب. يعني لو أن الإمام تأخر ثم تقدم شخص غيره وصلى ثم أتى الإمام الراتب فله أن ها أن يتقدم ويرجع الإمام الذي صلى بهم، له أن يرجع ويكمل الصلاة، يكمل الصلاة. المذهب لابد أن يكون إمام الحي، غيره لا، والصحيح أنه إمام الحي وغيره. حتى لو صلى شخص بالجماعة وجاء واحد منه أقرأ وأحفظ منه ثم تقدم ورجع هذا، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس، ويكون إمام ويصلي بهم، ويصلي بهم. لكن إذا كان قد فات شيء من الصلاة ها فإنهم يصلون معهم، وإذا أكملوا صلاتهم ها ينتظرون، يجلسون ينتظرون، وهو يتم ثم يجلس ويسلم بهم. يعني لو أتى الإمام الثاني الذي صلى فصلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين، فلما قام للثالثة ها أتى الإمام الراتب ثم تقدم ورجع هذا الإمام، كم سيصلي الإمام الآن الجديد هذا؟ ها أربعة. هم كم صلوا؟ ثنتين. يصلون معه، إذا صلى الثالثة هي لهم، إذا صلى الأولى هي لهم ثالثة، وإذا صلى الثانية هي لهم رابعة، ثم يجلسون. إذا جلس الإمام للتشهد الأول هم يجلسون للتشهد الأخير، وهو يقوم وينتظرونه، يأتي بالثالثة والرابعة، فإذا سلم سلموا معه، سلموا معه. طيب إذا أتى في الثانية ها صلى الإمام الجديد الركعة الأولى، فلما قام للثانية أتى الإمام الراتب ثم تقدم ورجع من صلى، الآن الإمام ستكون له الركعة الأولى وللمأمومين التشهد، ماذا يصنعون؟ ها يقومون معه ولا يجلسون؟ ها يقومون، مرت معنا قبل قليل، يقومون، نعم يتبعونه، لأن الإمام يتحمل الجلسات هذه، يتحمل التشهد، الواجبات تسقط، يقومون معه متابعة. وإذا جلس سور الثانية هي لهم الثالثة، يجلسون معه متابعة، ما يعتبر لهم تشهد لكن يجلسون معه متابعة. فإذا صلى الإمام ثلاث كم يكون لهم؟ أربعة. إذا قام الإمام الرابع هم يجلسون فينتظرونه حتى يأتي، ينتظرونه حتى يأتي. قال رحمه الله تعالى كأني بكم تنظرون إلى سطرين لعلنا نكملها. طيب قال رحمه الله تعالى وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. هذا نعم صحيح، يعني لو أتى شخصان قد فاتهم شيء من الصلاة فلما سلم الإمام سيقوم ولا لا، بعد ما قاموا يكملون ما فاتهم تقدم واحد، صار واحد إمام للثاني، فهذا أيضا يصح، هذا جائز. يعني لو أتوا مثلا خمسة أو ستة ثم دخلوا مع الإمام، فلما سلم الإمام قام الخمسة يكملون ما فاتهم وتقدم بهم واحد، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وبعض الفقهاء يشترط أن ينوي هذا قبل الصلاة، أن يقولوا يا فلان إذا سلم الإمام تقدم فينا، وبعضهم يقول لا ما يشترط، وهو المذهب وهو الصحيح أنه ما يشترط أن ينوي قبل، ما يشترط، فله أن يتقدم. المسألة هذه ظاهرة ها؟ طيب أتى شخصان يصلون معنا العشاء ونحن قد صلينا ثلاث ركعات، كم بقي لهم؟ لا سيدركون معنا ركعة، لما صلوا معنا الركعة وسلمنا قاموا لما فاتهم صح؟ لما قاموا تقدم واحد فيهم إمام، واضح الآن ولا؟ نعم؟ اثنين ما يتقدم، يكون إمامه بجنب، والله الأمر واضح، واضح لما هو واضح؟ المسألة دي ظاهرة؟ طيب المسألة الثانية، لو أنه صلى فلما سلم الإمام شخص واحد قام يكمل ما فاته، فأتى شخص ما صلى ثم دخل معه، هل يجوز ولا يجوز؟ نعم؟ يجوز. نعم؟ إيه يعني المسألة الأولى كلهم مسبوقين، هذه صحيحة ما فيها إشكال. المسألة الثانية المسبوق واحد، فلما قام يكمل ما فاته أتوا ناس جدد، هل يدخلون معه أو لا؟ نقول إن دخلوا فالصلاة صحيحة، لكن العلماء يقولوا لا ينبغي أن يدخلوا، لا ينبغي أن يدخلوا قطعا للتسلسل، يقول لا ينبغي أن يدخلوا قطعا للتسلسل. ما هو التسلسل؟ يعني الأول قام إلى ما فاته، أتى واحد جديد صلى به، إذا سلم سيقوم هذا لما فاته، أتى واحد جديد صلى به، إذا سلم سيقوم، سيكون هناك تسلسل، فيقول هنا يمنع هنا لا، لو صلى الصلاة صحيح ما نبطلها، لكن نقول لا ينبغي أن نفعل هذا، ومع ذا فإنه جائز. قال فتم أحدهم بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو تم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لو أنهم صلوا خلف مسافر، صلوا خلف إمام مسافر، فلما جلس الإمام المسافر بالركعتين وسلم تقدم واحد مأموم مقيم صلى بهم إمام أكمل الصلاة، فإن هذا جائز، هذا جائز. وكل هذا يدل على، كل هذا يدل على جواز تحويل النية، وهو الصحيح في جميع الحالات. يعني يجوز أن يحول نيته من كونه منفرد إلى إمام، من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى منفرد، من منفرد إلى مأموم، كل هذا جاهز. لو أن الإنسان الآن يصلى العشاء منفردا ثم دخل الجماعة وأقاموا الصلاة وصلوا العشاء، ماذا نقول له؟ نقول إن شئت أن تقطعها وتدخل معهم ها، وإن شئت أن تدخل معهم وأنت في صلاتك، تدخل معهم وأنت في صلاتك وتكمل معهم صلاة الجماعة. وإلى هنا ينتهي المجلد الأول ونبدأ بالثاني. معكم ولا معكم؟ إيه طيب يعني خلاص، إذن اليوم اليوم لكم 8 دقائق ما شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا. نعم. بالنسبة للمعين إلى معين. نعم. لصلاة الجمعة لو الواحد يجي في التشهد ونوى الوقت الجمعة ويقوم يكمل 4 ركعات الظهر. إيه نعم. هذه المسألة مستثنى. هذه المسألة مستثنى مع أن على المذهب غير مستثنى. لو أنه أتى لصلاة الجمعة ثم دخل مع الإمام يظن أن الإمام ما صلى شيء من الجمعة باقي لركعة، وإذا الإمام قد قام من الركوع في الركعة الثانية فدخل معه بنية الجمعة ثم جلس الإمام، هنا ما أدرك شيء من الجمعة، فهل يتمها جمعة أو ظهرا؟ ها ظهرا. هل نوى الظهر بدأ الصلاة؟ لا، هنا انتقل من معين إلى معين، هذه مستثنى. هناك مسألة أخرى أيضا استثناها الفقهاء، الوتر في العدد. لو نوى أن يصلي ركعة كبر تكبير الإحرام، نوى أن يوتر بركعة ثم بدأ له أن يوتر بثلاث أو بسبع فلا بأس، فهاتان المسألتان مستثنى. رحمك الله. نعم. سكروا ولا سكروا؟ نعم كل واحد.